والحمد لله. الحمد لله الذي ابتعث بلطفه السحاب فروى الأودية والهضاب وأنبت الحدائق وأخرج الأعناب. سبحانه وتعالى سلم يوسف فكانت سلامته عبرة لأولي الألباب، وشدد البلاء على أيوب حتى كل منه الظفر والناب، فنادى مستغيثا بالمولى فجاءه الجواب: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. نحمده سبحانه وتعالى حمدا من يرعوى وأناب، وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله وعلى آله والأصحاب وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. حديثنا اليوم عن نبي هو علم من أعلام الصبر، ليس عند المسلمين فقط وإنما عند جميع الأديان وعند جميع الثقافات وعند جميع الحضارات. يضرب المثل به فيقال: فلان صبر كصبر أيوب. إذن عند كل أهل الأديان وعند كل أهل الحضارات وعند كل الثقافات كذلك، لأن الصبر هو محك الحب، وهو المنزلة التي يتبين فيها المخلص لله تبارك وتعالى. أدعياء الحب لله كثيرون، فإذا جاء البلاء لم تر منهم إلا القليل. ولذلك كان الصبر نصف الإيمان، الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر، وبالصبر واليقين تعرف الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين مع الصبر هو سبيلك إلى أن تكون يعني في الدين يعني متقدما إماما، نسأل الله تعالى السلامة. أيوب ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم في جملة الرسل الذين يجب الإيمان بهم إيمانا تفصيليا. هذا النبي ذكره الله عز وجل في سورة النساء، تقرأ قول الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، بعد نوح، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس، جاء ذكره، وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، أي قبل هالآيات ورد ذكرهم، يعني وهم هود وصالح وشعيب ويحيى والياس واليسع ولوط إلى آخره، قبل مذكورين. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، كلم الله. الألوسي قال: هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتت الآيات القرآنية قبلها تقرع اليهود وتبين عيوبهم ومثالبهم فغضبوا. آيات ذكرت ذنوب وأعمالهم فغضبوا، فلما غضبوا قالوا: ما أنزل الله عز وجل على بشر من شيء بعد موسى، ما في ذلك. جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى حتى كذلك، ما نزل بعد موسى شيء. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات، ذكر فيها عدة من الرسل أوحي إليهم وفيهم أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه نبي مرسل. هنا نريد أن نقف عند نقطة وقف عندها أعداء المسلمين لجهلهم باللغة العربية كما قال علماؤنا. الحق سبحانه وتعالى عندما يتكلم بضمير المتكلم تجد له ثلاثة أحوال. نعم، عندما يتكلم بضمير المتكلم يأتي بثلاثة أوجه. مرة يقول إن، كما في الآيات إن أوحينا إليه، ومرة يقول إني أو إنني، إنني أنا الله لا إله إلا بالمفرد، ومرة تأتي بنحن، إنا نزلنا عليك الذكر وإنا له لحافظون. هذا الأسلوب القرآني عندما يأتي بكلمة إني أو إنني فإنها تشير إلى وحدة الذات، تشير إلى وحدة الذات. فإذا قال إنا أو نحن، هذا الضمير يسميه العلماء النحو ضمير العظمة، أي أن الله تبارك وتعالى يعظم نفسه. نعم، كيف يعظم نفسه؟ الجواب أن ترى كونا بديعا قد خلق. هذا الخلق يحتاج إلى قدرة، تخلقه أي أول صفة، ويحتاج إلى علم بالمخلوقات، ويحتاج إلى غنى، إلى صفة الغنى ليفيض على المخلوقات بما عنده من مخزون يعني كنوزه تبارك وتعالى. نعم، ويحتاج إلى قهر، ويحتاج إلى إذلال للمعاندين، ويحتاج إلى رحمة. كم صفة هذه كلها؟ لذلك لابد هنا من ضمير الجمع المتكلم بالعظمة، لأن هذا الكون وما فيه يحتاج إلى صفات متعددة تحشر لإقامة هذا الكون. هذا المعنى. فهمنا النقطة الدقيقة. إذن عندما يقول إني لضمير التفرد تبارك وتعالى يعظم نفسه، لأن أمر خلق الكون وما فيه يحتاج إلى حشد صفات متعددة يتطلبها إيجاد هذا الكون والقيام به. ولذلك العلماء الربانيون لمحوا هذه العظمة وأدركوها، وقدروا الله عز وجل حق قدره لا كبقية الجهال. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا فسبحان رب فوق كل مظلة، كمال مطلق. فسبحان رب فوق كل مظنة تعالى جلالا أن يحاط بذاته ولا يحيطون به علما. تعالى جلالا أن يحاط بذاته. إذا قال إني ذاك وحدة قدسه، إذا قال إني ذاك وحدة قدسه، وإن قال إنا ذاك حشد صفاته، العلم والقدرة والإرادة والغنى والإذلال والإعزاز والقهر تحتاج. ولذلك تأتي بنون العظمة. نعود إلى أيوب وأنه نبي مرسل. أيوب كان في القرن الحادي والعشرين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم يريد من ذكر أيوب أن يبين لنا صفة الصبر على الخصوص، لأنني كما قلت لكم أيوب علم على الصبر عند أهل الأديان جميعا، أهل التوحيد وأهل الكتاب حتى عند الوثنيين يضرب به المثل. ولذلك لم يشر القرآن الكريم لا إلى من أرسل ولا إلى أي مكان، وإنما ذكر العبرة المراد فيها، المراد منها. إذن كان في القرن الحادي والعشرين قبل الهجرة، وكان بعد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم ولد في بلدة أور من بلاد الكلدان سنة 2893 قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم مات في حبرون الخليل ودفن فيها سنة 2718 قبل الهجرة. كان دفنه إبراهيم. نسبه الذي نعلم عنه من المؤرخين ومن بعض المفسرين أنه أيوب ابن عيسو ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اسم أمه ليا بنت منسى ابن يعقوب، هذا هو المشهور. أما مكانه فقد قال المؤرخون وعلى رأسهم ابن عساكر، كان أيوب يسكن بلاد الشام في منطقة يقال لها البثنة أو البثنية، وتقع بين دمشق وحوران، هذه المنطقة، وتمتد إلى يعني العقبة كذلك من أرض حوران كما قال صاحب المعجم. كانت لأيوب البثنية، وهو الراجح من كلمة البثنة، لكن المؤرخين جايبين روايتين البثنة والبثنية. البثنية كانت لأيوب كلها، سهلها وجبلها. ونقل المؤرخ المسعودي أن دير أيوب والعين التي اغتسل بها أيوب تقعان على مقربة من مدينة نوى في حوران، التي منها العالم النووي، نعم، تقع على مقربة منها، نعم، في إقليم حوران. ويقول صاحب المعجم: وما يزال يوجد في ذلك المكان إلى الآن، هذا المكان حمام أيوب مشهورة إلى الآن. ويقول صاحب دائرة المعارف الإسلامية في الجزء الثالث صفحة 218: وهناك حمام أيوب ومقاما يسمى مقام الشيخ سعد، وكان قبل أن يتغير هذا الاسم كان مقام أيوب، تغير حديثا سموا مقام الشيخ سعد، أما قبل كان يسمى مقام أيوب. كان أيوب غنيا كثير المال جدا من سائر أصناف الأموال، من المواشي ومن النعم والعبيد والأراضي والزراعات، كان غنيا. قال القاسمي: وأكثر المحققين قالوا إن أيوب كان غنيا من أصحاب الثراء، صاحب عقار وصاحب ماشية صاحب زراعة، وكان أميرا في قومه، وكانت أملاكه في أرض خصبة رائعة التربة كثيرة المياه في الجنوب الشرقي من البحر الميت، امتدت إلى تلك حوران شرق الأردن، يعني هذا المعنى امتدت مملكته أو ملكه. قال وهب: كان أيوب أعبد أهل زمانه، عن الغنى لم ينهي الغنى، كان أعبد أهل زمانه، وكانت الملائكة يعني يتحدثون بعبادته في الملأ الأعلى، نعم، وكان أكثرهم مالا. ويقول الخرطبي والرازي والمؤرخون: كان أيوب برا تقيا رحيما بالمساكين، يكفل الأيتام والأرامل، ويكرم الضيف، ويبلغ ابن السبيل المنقطع فيرسله إلى مكانه شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى. ويقول ابن عساكر: ما كان أيوب يشبع حتى يشبع الجياع، وما كان يلبس جديدا حتى يكسو ما كل إنسان محتاج إلى كسوة، فإذا كساهم يلبس عندئذ جديدا غير الذي عنده من سابق. وكان إذا طلب أحد من قومه أن يدعو له دعوة اغتسل وتوضأ وصلى ثم دعا الله تبارك وتعالى بحاجة من يطلب منه. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: وقد أثنى الله عز وجل على أيوب ومدحه بالصبر والشكر والذكر. تلمس هذا في قول الله عز وجل: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. كلمة أواب تشمل الذكر وتشمل الشكر وتشمل كذلك الصبر، وجد صابر وضح. فكان كلما أصابته مصيبة قال: اللهم أنت أخذت وأنت أعطيت والحمد لك على كل حال. هكذا كان شأنه، أنت أخذت وأنت أعطيت والحمد لك على كل حال. ويروي الألوسي أن أيوب قال في مناجاته لربه: إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي الذي أقوله بفعله، والبفعله بأقول أبدا، يعني توافق اللسان والقلب، وهذا منتهى الإيمان، نعم. إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي ولم يتبع قلبي بصري. إذا رأى منظر أعرض عنه والقلب لا يميل إلى بعد ذلك، ولم يتبع قلبي بصري، هذا التطبيق العملي، ولم يلهني ما ملكت يميني، ما شغلي عنك كثرة المال، ولم آكل إلا ومعي يتيم، ولم أبت شبعان ولا كاسيا إلا ومعي جائع أو عريان، فيكشف الله عز وجل عنه. وقوله تعالى نعم العبد إنه أواب، الأواب الكثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى في كل شأنه، في أمره ونهيه، في طاعته، في قوله، في كل شيء. فالثناء عليه نعم العبد، لماذا؟ لأنه أواب. نعم عدل الله نعم العبد بما إنه أواب، فكان نعم العبد لأنه يؤوب إلى الله تعالى في كل أحواله. نعم. وهذا ثناء من الله على أيوب يشبه ثناء الله تبارك وتعالى على سليمان. نعم، بقوله تعالى عن سليمان نعم العبد إنه أواب، حيث كان سليمان، انتبهوا الفرق بين الثنتين، حيث كان سليمان أوابا من فتنة الغنى والنعيم، ملك، فالنعمة لم تطل، يعود إلى الله رغم المال الكثير. وأيوب كان أوابا لله عز وجل من فتنة الضر والبلاء التي أصابته. كلاهما كان في حال، أعطاك الصورة الأولى في حالة الغنى، والصورة الثانية في حالة الابتلاء، يؤوب إلى الله تبارك وتعالى. وكان الثناء عليهما متماثلا لاستوائهما، أثنى على سليمان كان أوابا إلى الله رغم أنه كان ملكا يملك نعم دنيا، وأثنى على أيوب لأنه كان أوابا عند البلية، وإن اختلفت الدواعي كما قال ابن عاشور. ولذلك لما سئل سفيان الثوري عن عبدين ابتلي أحدهما فصبر وأنعم على الآخر فشكر، أيهما أفضل؟ فهل أجرهما سواء؟ قال نعم، كلاهما سواء، كلاهما سواء، لأن الله عز وجل أثنى على عبدين في كتابه، عبد أنعم الله عليه سليمان وعبد ابتلاه وهو أيوب، فكان سواء بالتعبير، نعم العبد إنه أواب، والثاني نعم العبد إنه أواب. عبدين أحدهما صابر والآخر شاكر، أثنى عليهما ثناء واحدا، قوله تبارك وتعالى نعم العبد إنه أواب في في في أيوب وفي سليمان، في النعمة بالشكر والمحنة بالصبر. واحذر يا عبد الله أن تفهم من قول الله عز وجل في أيوب نعم العبد إنه أواب، لا تفهم منه أنه مذنب أبدا، لأن ابتلاء أيوب لم يكن عن ذنب وإنما كان امتحانا. ولذلك لم تجد في القرآن ولا في السنة ماذا كان سبب ابتلاء أيوب، تخمينات من أهل الكتاب تفوق 16 أو 17 قول، لم يرد فيها دليل صحيح. قالوا يعني استجار به مظلوما من ملك فلم ينصره فابتلاه، ليس هناك دليل، ليس هناك دليل عن أبدا. نعم العبد إنه أواب. نعم. واحذر إذن أن تفهم من ذلك أبدا، لأن ابتلاء كان امتحانا. تبولي شوي. والعيش في البلاء مع الله عيش الخواص، والعيش في البلاء مع الله عيش الخواص، يعني إذا ابتلاه ندي صبره صبر جميل قوي، وعيش العافية مع الله عيش العوام، يعني العوام بحبوا الله لما بتجي النعمة، فإذا ابتلاهم بالضر بينسوا ربه. نعم يعني، وقد يبتلون بالنعمة فينامون في ظل النعمة فينسون الله، هذا عوام. أما العيش مع الله عز وجل في البلاء عيش الخواص، وعيش العافية مع الله عيش العوام. لماذا؟ نعم، لأن الخواص عندما يبتلون لا يشاهدون البلاء، يشاهدون يا رب هذا منك نحن مسلمين. نعم، بينما العوام لما يصب عليهم البلاء بمعزل عن رد الأمر إلى الله فلا يرون إلا البلاء، ولذلك لا يهتدون لا يصبرون. ثم علم يا عبد الله أن لكل بلاء خلفا، إما خلفا دنيويا وإما خلفا أخرويا وإما كلا الأمرين. لما يبتليك إما بيخلف عليك في أمر الدنيا أو في أمر أو بالأمر الدنيا والآخرة كما قال البروسوي عليه رحمة الله. ثم انتبه إلى قول الله عز وجل يمدح أيوب: نعم العبد إنه أواب، لتعلم أن تشريف نعم العبد عم بشرف ربنا بهالكلمة إنما حصل لكونه أوابا. فإذا أردت شرف الدنيا والآخرة فكن رجاعا إلى الله في كل أمورك. هذا المعنى. وقد جاء في أثر نقله الرازي أنه لما نزل قول الله عز وجل نعم العبد إنه أواب في حق سليمان تارة وهو الغني الملك ملك، وتارة في حق يعقوب أيوب نعم العبد إنه أواب، وقع الغم في قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا الوصف وصف تشريف، وكيف نحصل على هذا التشريف؟ يجب أن نكون في مرتبة من الغنى أو الملك كمرتبة سليمان حتى ينال الشرف، أو نكون في الصبر كمرتبة أيوب وأن لنا ذلك. يعني أصابهم شيء من غم لأنهم لا يستطيعون أن يحصلوا هيك برأيهم هذه إيه؟ هذه المراتب التي هي شرف. نعم، فأنزل الله عز وجل نعم المولى ونعم النصير. انتبه ماذا تعني نعم المولى ونعم النصير. أنك يا عبد الله إن لم تكن نعم العبد مع ربك فهو نعم السيد لك يتجاوز عنك. نعم المولى، إن لم تكن نعم العبد مثل ما كان سليمان وأيوب فهو نعم السيد يعاملك بالرحمة والمغفرة. نعم، يعني إذا كنت أنت منك الفضول مع بتقصر فمنه الفضل، هو صاحب الفضل تبارك وتعالى، وإن كان منك التقصير أي معنى فمن الرحمة والتيسير. قال البروسوي: ومن جميل قول الجني: من شهد البلاء بالبلاء ضج. لما تبتلى وتنظر للبلاء وحده بالضج. ومن نظر أو شهد البلاء من المبلي حن إلى البلاء وارتاح إليه. قال ابن عطاء: يخفف الله عز وجل عنك ألم البلاء إذا أدركت أنه هو المبتلي. إذا أراد أن يخفف عنك أعلمك أنني أنا ابتليتك، عندئذ يخف المصاب. قصة ابتلائه: ذكر الله قصة ابتلائه في أكثر أو في أكثر من سورة. تقرأ في سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب. شوف كلمة ما أجمل كلمة عبدنا، يعني تسوى الدنيا كلها. إذ نادى ربه، نسبه إلى عبود لصبره. إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وجاء في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في الخطابين ما أجملهم، كل واحد له مغزى. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نحب أن ننبه لناحية، أن كثيرا من المفسرين يقفون عند البلاء ويذكرون مرويات والله لم يصح منها شيء، وإنما هي مرويات إسرائيلية، ولذلك يقول العلماء اضرب عنها صفح الخيال فإنها لا تفيدك إلا الخبر، يعني لا ترجع لي، خاصة القرطبي في أحكامه. نعم، فكلها كما ليست صحيحة. نعم، لا وثوق فيها إلا على الإجمال كونه اقتلي. نعم، نعترف لك. وما هو هذا الإجمال؟ الجواب ما أشار الله عز وجل إليه في أصدق كتاب في تنزيله. نعم، أصابته بلوى عظيمة في نفسه وفي ماله وفي أهله، وأنه عليه الصلاة والسلام صبر صبرا يضرب به المثل بسعة الصدر والشجاعة، وجوزي بصبره أضعاف مضاعف. هذه خلاصة القصة. يقول أحمد بهجة صاحب كتاب أنبياء الله: صار أيوب مثالا للصبر كما ذكرت لكم عند أهل الأديان جميعا، كتابيها ووثنيها وموحدها، نعم، في كل دين في كل ثقافة، حتى يقال للإنسان الذي أصيب بشيء فصبر إنه صبر كصبر أيوب. يقول بروسه إن الله تعالى صبره. لماذا صبره؟ لأنه علم صدقه وإخلاصه فصبره، وعلم عبوديته لله بإخلاص، ولذلك قال فيه: واذكر عبدا. نسبه لذاته تبارك وتعالى، أي الكامل في تحقيق العبودية، كان الكامل. وقد جاء في بعض الآثار المروية أن الله تعالى أوحى إليه: لا تعجب من صبرك يا أيوب، لا تقول يعني تتعجب من صبرك، أأنت صبرت أم نحن صبرناك؟ يا أيوب أثنيت عليك بالصبر قبل البلاء وبعد البلاء، ولولا أن وضعت تحت كل شعرة فيك جبلا من صبر لم تصبر، لأن الله ثبته. ولذلك قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: حاسا له على الصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله. وروي عن ابن عساكر في تاريخه أن الله عز وجل أوحى إلى أيوب مثبتا حين اشتد به البلاء: يا أيوب لو أصبحت في يد عبد من عبيدي لأصبحت في بلاء أشد. لو أن إنسان ظلمك بلاء يكون أشد من البلاء الذي أنت فيه، ولكنك أسير في يدي وأنا أرحم الراحمين. وقوله تعالى: واذكر عبدنا أيوب، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له قصة سليمان والغنى وقال نعم العبد إنه أواب، أتبعها بقصة أيوب كأنه يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد اصبر على سفاهة قومك، وتأمل بلاء أيوب ومحنته، وتأمل نعم داود وسليمان، لتعرف أن الدنيا لا تستقر على حال. ولذلك تعز بهؤلاء، فعليك بالصبر، والصبر أحسن ثوب يكسى، كما في شعر عمر بن محمد بن بجير رواه عنه سعيد بن رميح قال: سمعت عمر بن بجير يقول، والشعر ثابت: خرجت جنازة أو خرجت في جنازة أحمد بن صالح بمصر، فرأيت قبرا مكتوبا عليه: قبر عزيز علينا لو أن من فيه يفدى. لا نستطيع نفديه نعود إلى الحياة، قبر عزيز علينا لو أن من فيه يفدى. أسكنت قرة عيني ومنية النفس لحدا. ما جار خلق علينا ما حظ ظلمنا ولا القضاء تعدى. نعم أخذ الله حكمة. والصبر أحسن ثوب به الفتى يتردى. والصبر أحسن ثوب به الفتى يتردى. يقول الفخر الرازي عليه رحمة الله: اعلم أنه قد حصل لأيوب نوعان من المكروه. الأول نفسي، وهو الغم الشديد بسبب زوال النعم. إنسان لما يكون غني ويفتخر نفسيا بيتعب. ولذلك لما يذكر ابن عثيمين رحمة الله في تفسير له شريط، يقول: هل سئل هل ابتلي أيوب حسيا أو معنويا؟ قال: بالاثنين. بالاثنين، حسي بالجن ومعنوي بفقدان المال، وهذا كما ذكرت يعني شيء نفسي. وهو الغم الشديد بسبب زوال الخيرات من الأموال والأولاد. والثاني حسي في الجسم من آلام وأوجاع. ولذلك ذكر أو لما شكى إلى الله تعالى، نعم، ذكر النوعين. قال أيوب: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بنصب وعذاب يشمل الحسي ويشمل المعنى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نفهم من هذه الآية كما قال أحمد بهجت أنه ابتلاه في ماله وفي جسمه وفي أهله. ذهب ماله فأصبح فقيرا، والإنسان بعد الافتقار بعد ما بيكون يملك تأثر عليه نفسيا، بعد أن كان أغنى الناس وفقد أهله فعرف معنى الوحدة وألمها، ومرض جسمه فكان يؤلمه، وهو مع ذلك كله كان صابرا محتسبا عليه صلوات الله وسلامه. كان صبر أيوب أكبر من بلائه. كان صبر أيوب أكبر من بلائه. ثابت تماما. يقول سفيان الثوري: ما أصاب إبليس من أيوب شيئا إلا الأنين. حاول يعني يجعل يتسخط على الأذى، لم ينل منه إلا إيش؟ كان يلين الأنين، هذا اللي استطاع حصل منه. وقال الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان: أراد الشيطان بوسوسته لأيوب أن يجعله يجلع، يخاف، يضطرب، يقلق، يشف، وأن يعظم إليه البلاء، يكون البلاء كبير الذي وقع فيه، ويغريه على كراهة هذا البلاء، ولكنه لم يجزع أبدا، ولم يخف، ولم يعني يضعف أبدا. لذلك أراد أن يجعله يجزع يخاف، بلاء يكون بلاء. لما قال مسني، شوف كلمة مسني، المس أخف من لمس، المس يعني أدبا مع الله أبدا. هو إبليس أراد منه أن يتضجر، أن يتوجع، أن يتفجر. نعم، يغريه بالكراهة ولكنه لم يجزع، والتجأ إلى الله طالبا منه سبحانه العون والصبر، ثم دعا ربه بعد ذلك أن يكشف عنه البلاء فكشفه. والنداء إذ نادى ربه، والنداء منك لمثلك طلب إقبال عليك تعال. أما نداؤك لله عز وجل فهو الدعاء برفع كرب أو إتيان نعمة. لا، هنا سؤال: كيف ينادي أيوب ربه ويتوجع؟ يقول: أني مسني الضر. أليس الله عز وجل أعلم أن أيوب مسه الضر؟ نعم، فلماذا يعني دع؟ هل يليق أن يتوجع؟ والجواب: نعم، يجوز للإنسان أن يتوجع، لأن العبد لا يشجع على ربه. العبد ما بيساوي عنتر على الله عز وجل. نعم، ولذلك لما دخل صديق لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان علي قد مرض، فأخذ يعوده فأخذ يتوجع علي، فقال له الصديق: أتتوجع وأنت أبو الحسن؟ فماذا قال؟ قال علي: نعم، أنا لا أشجع على الله، ما بساوي مراجع على ربنا. أنا لا أشجع على الله. وقول أيوب وأنت أرحم الراحمين وصف ربه بالأرحمية، أرحم الراحمين، أرحمية ورحيم، أرحم الراحمين، وجعل هذا الوصف تعريضا بطلب كشف الضر عنه. ما قال يا رب اشفني ولا قال عافني، لكن تعريض وأنت أرحم، هذا أدب، منتهى الأدب دون أن يسأل. وهذا شأن الأنبياء جميعا، لما يطلبون كشف البلاء عنهم يكون بالتعريض لا بالتصريح، وهذا نوع كما ذكرت من الأدب. أيوب قال وأنت أرحم الراحمين، نعم، ولم يقل ارحمني ولا قل عافني ولم يقل اشفني أبدا، لكن حفظا للأدب مع الله عز وجل على حد قول الشاعر: وفي النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وخطاب. لما إنسان يدخل عليه إنسان يعرفه من قبل ويعرف أنه محتاج بدون ما يطلب، سكوتي بيان عندها وخطاب. فإن قيل ثم دقائق، ألم يصرح زكريا وهو نبي في الدعاء: هب لي من لدنك وليا؟ أنت تقول ما بيصرح معاريض، يقول انتبه، هب لي من لدنك وليا، هذا سؤال عطاء لا سؤال رفع البلاء، وفرق بين سؤال العطاء وسؤال رفع البلاء. سؤال العطاء يطلب من الله عز وجل صراحة، وسؤال البلاء التائس أدبا مع الله، يعني مؤنتف ثلاثي يقدر. إذن سؤال العطاء غير سؤال البلاء، وسؤال العطاء لا يحسن به التعريض، يحسن أن يكون صريحا، نعم، أما البلاء فيحسن التعريض. لذلك يوحى أن امرأة يعني دخلت على سليمان بن عبد الملك فقالت: يا أمير المؤمنين، مشت جرذاني على العصي، مشت جرذاني على العصي، يعني أعطيني شيء ما في بيتي شيء، يعني كان شيء تعريض شوية، لكن في صراحة شوي مو كاملة، أنا فقيرة. قالت يعني جرذاني مشت على العصي، فماذا قال لها؟ قال لقد ألطفت في السؤال، يعني ما كان سؤالك صراحة مثل ما مريت، لأن العرب يريدون أن تكون صراحة. ذاك أبو فرات: تمر الليالي ليس للنفع موضع لدي ولا للمعتفين جناب، نعم. فقال: لأجعلن جرذانك يسبون وتبا كالفهود، ثم أمر بأن يملأ بيتها سمنا وعسلا وأقطا وزبيبا، نعم. إذن هذا القول من أيوب دعاء تضرع وافتقار: يا رب يعني أنت أرحم الراحمين. نقف عند هذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم.